بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وصلنا الى قوله باب الاستثناء. قال الامام ابن عجلون رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه امين: وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا، وهي أم الباب، وهي الأصل، وغير، وسوى، وسوى، وسواء أو سواء، وخلا، وعدا، وحاشا. فالمستثنى بإلا الآن حكمه: ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. هذا يسمى مفرغا، استثناء مفرغ ليس تام. ننتقل إلى الشرح. قال: باب تقدم إعرابه، وباب المضاف والاستثناء المضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. ثم قال: وحروفه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وحروف الواو للاستئناف. حروف مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، وحروف مضاف والاستثناء مضاف إليه. ثمانية: خبر مرفوع، وهي ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، إلا وما عطف عليها في محل رفع خبر، وغير وسوى بكسر السين، وسوى بضمها مقصورين، وسواء بالفتح والكسر ممدودة. سواء وسواء. فالأول كرضا، والثاني كهدى، والثالث كسماء، والرابع كبناء. وخلا، وعد، وحاشا، هذه الأدوات معطوفة على محل إلا. واعلم أن الاستثناء مأخوذ من الثني، وهو الرجوع، فإن فيه رجوعا إلى الحكم السابق، إذ هو إخراج ما بعد إلا أو إحدى أخواتها أي نظائرها من حكم ما قبلها، وإدخاله في النفي أو الإثبات. إذا كانت الجملة مثبتة نخرجه من الإثبات، وإن كانت نفي نخرجه من النفي. لا. وحروفه أي أدواته الدالة عليه ثمانية، وسميت الأدوات حروفا تغليبا لإلا، تغليبا لإلا على غيرها. إلا حرف، هناك أدوات أخرى ليست حروفا إنما أفعال، لأنها الأصل في عمل هذا الباب، إذ هي في الحقيقة ثلاثة أقسام: حرف اتفاقا وهو إلا، واسم اتفاقا وهو الأربعة التي بعدها، غير وسوى وسوى وسوى، ومتردد بين الحرفية والفعلية وهي الثلاثة الباقية، وهي خلا، وعدا، وحاشا. وإذا أردت معرفة حكم كل منها فالمستثنى الفاء فاء الفصيحة، والمستثنى مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. بإلا الباء حرف جر، وإلا في محل جر، والجار والمجرور متعلق بالمستثنى. ينصب فعل مضارع مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر في محل رفع تقديره هو، يعود على المستثنى. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجواب المحذوف المدلول عليه بالفعل قبله، وكان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. الكلام اسمها مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. تاما خبرها منصوب، والجملة من كان واسمها وخبرها في محل جر بإضافة إذن إليها. موجبا خبر ثاني منصوب أو نعت لتام، يعني أنه يجب نصب المستثنى إلا عند تمام الكلام يكون الجملة التامة وليست منفية، يعني تامة الأركان، هذا المقصود. يعني أنه يجب نصب المستثنى إلا عند تمام الكلام بذكر المستثنى منه وإيجابه، أي إثباته بأن لم يتقدمه نفي أو شبهه، سواء كان الاستثناء متصلا بأن كان المستثنى من جنس المستثنى منه. الاستثناء المتصل أن يكون المستثنى من جنس المتصل، كقوله قاب القوم إلا زيدا، هذا متصل. نحو خبر لمبتدأ محذوف، أي وذلك نحو كما تقدم. قام فعل ماض، القوم فاعل مرفوع، إلا أداة استثناء، زيدا منصوب على الاستثناء بإلا لأنها في معنى الفعل. وخرج الناس إلا عمرا، إعرابه على وداء ما قبله. فالاستثناء في هذين المثالين من كلام تام الذكر المستثنى منه، الذي هو القوم في المثال الأول والثاني في المثال الثاني والناس في المثال الثاني، وموجب لعدم تقدم النفي وشبهه والمستثنى هو زيدا في المثال الأول وعمرا في المثال الثاني من جنس المستثنى منه، ويؤول قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم برفع قليل وقوله صبر متواترة، قليل متواترة، يعني أصل شافه إنه تام كذا تام وموجب في المنصوب، رواية قليل بشرط أن تام فاعله إلا قليل منهم فيها رفع ونصب، هذه لا أي لأنه تاما بدل أو مستثنى به إلا الرسول. أرجو سؤال. في الرفع شاذة عن لا فيكون مقدر، يعني مؤول ما شرب منه إلا قليلا، مقدر ما يعني النفي. لا وقوله صلى الله عليه وسلم رواح الجمعة واجب على كل محتلم إلا أربعة، أي فقط إلا أربعة على رواية الرفع والآل يقش، فمؤول الرواية برفع أربعة. وقوله عليه الصلاة والسلام الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. بأن النفي مقدر والتقدير والله أعلم لم يطاوعوه إلا قليل، ولا يتخلف إلا أربعة، ولا ينجو إلا العاملون. أو منقطع النحو لم يطاوعوه، لم يطاوعوه فشربوا منه إلا قليلا. لا وهو الحديث رواح الجمعة واجب ولا يتخلف، ورواح الجمعة واجب على كل مختلف محتلم لا يتخلف إلا أربعة، و الناس هلكا ولا ينجو إلا العاملون وإلا ولا ينجو إلا العاملون ولا ينجو إلا المخلصون. تحذير لا ينجو. نعم. أو منقطعا نحو قام القوم إلا حمارا. إلا المستثنى من جنس المستثنى. فإنه تام موجب والحمار ليس من جنس المستثنى منه، وتركه المصنف لأنه خلاف الأصل. وإن حرف شرط جاز خلاف الأصل في الاستثناء. لا. الأصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. وإن حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. كان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر في محل جزم فعل الشرط. الكلام اسم كان مرفوعا، منفيا خبرها منصوب، تاما خبر ثان أو صفة أو صفة. جاز فعل ماض في محل جزم جواب الشرط، في حرف جر والهاء مبني على الكسر في محل جر. البدل فاعل جاز مرفوع، والنصب معطوف على البدل على الاستثناء على حرف جر، والاستثناء مجرور بعلى وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره، والجار والمجرور في محل نصب على الحال من النصب. يعني أن الكلام والنصب حالة كونه على الاستثناء، جار مجرور التعلق بحال معذور حالة كونه على الاستثناء. يعني أن الكلام التام إذا تقدمه نفي أو شبه جاز في المستثنى النصب والإتباع على البدلية وهو المختار. لا لا وهو المختار بدلية المختار. لا لذلك قدمت في النظم في نظمه المادن صاحب المادن إلا غيره. فعند التلفظ إذا كان الكلام تاما منفيا ما قام القوم إلا زيد وهو المختار مقدم. لا فالنفي نحو خبر لمبتدأ محذوف أي وذلك نحو كما تقدم. ما حرف نفي، قام القوم فعل وفاعل، إلا حرف استثناء، وزيد بالرفع بدل من القوم بدل بعض من كل، والعائد مقدر أي منهم. وزيدا بالنصب على الاستثناء، ومثال شبه النفي من مثال شبه النفي من نهي أو استفهام، لأن النهي والاستفهام تضمنان النفي، فلذلك يسمى شبه نفي. مثلا تزاد مثلا هل من خالق غير الله، هل للاستفهام من حرف جر لان هل لان الاستفهام يتضمن معنى الشرط. فهمنا. ومثال شبه النفي منها من نهي او استفهام قوله تعالى ولا يلتفت منكم احد الا امراتك، فلا تلتفت الا امراتك بدل من هو فيه ها من كان في كان في انا في لا هي لا هي لا هي جزم يلتفت مضارع مجزوم، فلا هي تضمن معنى النفي الا امراتك الا امراتك توترت تعرفش حكم كثير قال ابو عبد. فلا ناهية ويلتفت فعل مضارع مجزوم فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون، ومن حرف جر والكاف في محل جر، وامرأتك وامرأتك بالرفع على البدن. إذا هو أرادك امرأتك قال وهو الراجل أو هو المختار، لكن هناك النسخة وضعوا المصحف حفص، لكن الإمام هذا كثير يعني في كتب الأئمة قال فلن يقرأ كثير أو يقرأ رواية ويضعون في النسخ في المطبعات الذي ليس هو ما أراد أن يستشهد به إلا امرأة تقول الشيخ. لا قراءة متواترة الكثير وأبو عبد البصري الكثير المكي وأبو عمر البصري وقراءتان الكثير شكون الراوي عليه اللي هو أبو عمر الدولي والسوسي. وامرأتك بالرفع على البدلية من أحد كما قرأ به ابن كثير وأبو عمرو وأبو عمرو البصري وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء. وقوله تعالى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. لا هل استفهام تضمن معنى النفي؟ وهذا في الاستثناء المتصل. وإن الاستثناء المتصل وإلا إذا كان منفصلا تعين النصب عند الحجازيين. وإلا تعين النصب عند الحجازيين وجاز بمرجوحية إبداله إن أمكن تسلط العامل على المستثنى نحو ما قام القوم إلا حمارا. وإلا وجب النصب اتفاقا. نحو ما قام القوم إلا حمارا وإلا وجب النصب اتفاقا. نحو ما زاد هذا المال إلا النقص. فما نافية وزاد فعل ماض مبني على الفتح. ما زاد هذا المال إلا النقص. سيوني قال وإلا وجب النصب اتفاقا. نحو ما زاد هذا المال إلا أي إلا النقص. نقص. إلا النقص. لم يتسلط العامل على المستثمر. فما نافية وزاد فعل ماض مبني على الفتح. وهذا الهاء للتنبيه يعني في قوله تعالى هل يهلك إلا القوم الفاسقون يعني يصح إلا القوم الفاسقين حكى ولا يصح النص أما نعرف هل هناك قراءة وإيوان يفرع ولا شيء سبيل إنه استثناء متصل وكاملا فيه فيصح فيه الوجهان مع أرجحية البدنية. نعم. وهذا الهاء للتنبيه وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل. والمال بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان لأنه محلى بأل بعده. وإلا أداة استثناء والنقص منصوب على الاستثناء يعني ولزاد هذا المال بدل إلا النقص. وإلا أداة استثناء والنقص منصوب على الاستثناء ولا يجوز رفعه إذ لا يصح أن يقال ما زاد النقص. ما زاد النقص. إذ لا يصح أن يقال ما زاد النقص. وإن كان الكلام هذا قال هذا لأنه البدل على نية طرح المبدل منه تطرح المبدل منه وهو هذا المال ما زاد لا تستطيع أن تقول ما زاد النقص. وإن كان الكلام ناقصا إعرابه نظير ما تقدم كان فعل ماض ناقص مبني على الرفع في محل جزم جواب الشرط وهو يرفع الاسم وينصب الخبر. واسمه ضمير مستتر في محل رفع تقديره هو يعود يعود على المستسلم على حرف جر حسب مجرور بعلى والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر كان وحسب مضاف والعوامل مضاف إليه مجرور بالكسرة يعني أن الكلام إذا كان ناقصا بعدم ذكر المستثنى منه كان المستثنى على حسب العوامل التي قبله في عبارة مرت ممكن ما سمتهاش قال إذا كان الاستثناء منفصلا تعين النصب عند الحجازي وجاز بمرجوحية إبداله يعني يجوز إبداله لكن مرجوح لكن يجوز ليس أنه خطأ إن أمكن تسلط العامل على المستثنى جاز الإبدال في الاستثناء المنفصل بمرجوحية ما معنى تسلط العامل على المستثنى عندما تقول أقام القوم إلا حمار العامل هو قام يعني تستطيع العامل يتسلط على المستثنى ما قام حمار ولذلك صح البدل بمرجوحية هذا معنى إمكانية تسلط العامل على المستثنى أما في المثال بعد اللي هو يتعين النقص لا يتسلط العامل على المستثنى ما زاد النقص لا ما يصحش فعند هذا عبارة عن عبارة والعوامل مضاف إليه مجرور بالكسرة يعني أن الكلام إذا كان ناقصا بعدم ذكر المستثنى منه كان المستثنى على حسب العوامل التي قبله من رفع على الفاعلية نحو ما قام إلا زيد وحمار ما نافية وقام فاعل ماض وإلا أداة تطرح أداة النفي وأداة الاستثناء قام زيد فعل هذا سيدي العمل ما يتصلش على ال لا هذا أداية الكلام مفرغ ليس تاما ومنفيا من قبله تام منفي هذا لا تام ومنفي منفي غير تام يعني مفرغ لذلك كأنك يعني يعني تطرح أداة النفي وأداة الاستثناء تجد الترتيب فيكون وبعد إلا على حسب ما قبلها واضح وحمار لا نافية وقام فعل ماض وإلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها وزيد ولذلك يسمونها أداة حصر تفيد الحصر هذا التركيب يفيد حصرا إذا كان كلام مفرغا وزيد وحمار مرفوعان على الفاعلية بقامة أو نصب على المفعولية وذلك نحو ما ضربت إلا زيدا ضربت زيدا وحمارا فما نافية وضرب فعل ماض يعني على الضر هو لماذا يحسب بهذا المفرد حمارا ليقول هذا في المتصل والمنفصل لا. وضرب فعل ماض والتاء ضمير متكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل وإلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها وزيدا وحمارا منصوبان على المفعولية بضرب أو جر ونحو ذلك وذلك نحو ما مررت إلا بزيد ما نافية ومر فعل ماض والتاء فاعل وإلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها والباء حرف جر وزيد مجرور بالباء والجار والمجرور متعلق بمررت ويسمى الاستثناء حينئذ مفرغا لأن ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعد هذا معنى مفرغ لأن ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعد ولا أثر لها في العمل دون المعنى هذا حكم المستثنى بإلا لا. فرق السنه حتى اعرابها. والمستثنى مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعظيم. بغير جار ومجرور متعلق به. وسوى بكسر السين وسوى بضمها مقصورين عطف على عطف عطف على غير عطف على غير وعلامة جرهما كسرة مقدرة. وسواء بفتح بالفتح والكسر ممدودا مجرورا معطوف على سواء وسواء معطوف على غير مجرور خبر مرفوع بالضمة الظاهرة لا غير لا نافية تعمل عمل ليس غير يعني. وغير اسمها مبني على الضم تشبيها بقبل وبعد لأنها متوغلة في الإبهام غير لذلك مبنية مبهم تشبيها بقبل وبعد في الإبهام إذا حذف المضاف إليه ونوى معناه ونوي معناه في محل رفع ونوي معناه في محل رفع أي عن محل رفع اسم ليس اسم لا يعني هذه يبقى قبل وبعد إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه تبنى على الضم هذا من مباحث القطع وفي حالات إذا أضيفت إضافة كاملة إما أن تنصب أو أن تجرب منه كذبت قبلهم قوم نوح قبلهم أفعل فيه ضرب زمان منصوب وإذا حذف المضاف إليه ولم ينوى معناه حذف المضاف إليه ولم ينوى معناه فتكون منصوبة كذلك ومنونة كقول الشاعر وساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات منصوبة منونة لأن حق لأن من حق النكرة التامة أن تنون نكرة تامة والحالة الثالثة كذلك أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه دون معناه فكذلك تكون منصوبة مثاله ومن قبل نادى كل مولى قرابة ومن قبل مجرور ومنصوبة ومن قبل نادى كل مولى قرابة والحالة الرابعة أن يحدث المضاف إليه وينوى معناه فتبنى على الضم ولله الأمر من قبل ومن بعد نعم وغيرها من الأسماء الجهات المبهمة وغيرها من أسماء الجهات المبهمة وراء وغيرها كقول الشاعر مثلا العزوز في على أي إذا سعد المبية أول وراء على أي إذا سعد المبية سعد المبية أول فضل على كل فهذه الحالات الأربعة لقبل وبعد لذلك قال شبهت هنا غير في قبل وبعد قبل المضاف إليه ونوي معناه والخبر محذوف والأصل لا غيره جائزة وفيه إذان بجواز دخول لا على غير ومنعه ابن هشام وقال إنما يقال ليس غير. ورد بأنه سمع ورد بأنه سمع يعني هنا خلاف هل تدخل لا على غير أم لا. ابن هشام بن عدي قال فقط ليس غير أما لا غير لا تدخل بني على ورد ذلك بأنه سمع وما سمع حجة على من لم يسمع. لا لعن عمل أسلفت لا غير لا غير كتابه لعن عمل أسلفت لا غير تسال جوابا به تنجو اعتمدت وربنا. فهذا يعني شاهد لا غير يعني يصح لا غير ولا ليس غير يصح لا يعني أن المستثنى بهذه الأدوات الأربعة يجب جره بإضافتها إليه وأما هي فلها حكم المستثنى بإلا السابق من وجوب النصب مع التمام والإيجاب نحو قام القوم غير قام القوم غير زيد تبدي على الضم أن المستثنى بهذه الأدوات الأربعة يجب جره بإضافتها إليه وأما هي فلها حكم المستثنى بإلا السابق من وجوب النصب مع التمام والإيجاب قام القوم غير زيد بفعل به لأن أضيف فيه هنا أضيف لذلك يعني تكون معربة قام القوم غير زيد ولذلك قال تأخذ حكم المستثنى إلا السابق من وجوب النصب مع التمام والإيجاب هنا قام القوم غير زيد. نعم فقام فاعل مض والقوم فاعل وغير منصوب على الحال منه وغير مضاف وزيد مضاف إليه وأرجحية الإتباع مع التمام والنفي في المتصل نحو ما قام القوم غير زيد ما قام القوم غير زيد لا ما قام القوم غير زيد غير أو غير ما قام القوم غير زيد بالرفع بدلا من القوم وبالنصب بدل من القوم وبالنصب حال منه ووجوبه في المنقطع المنفي نحو ما قام القوم غير حماري يجب النصب له في المنقطع ما قام القوم غير حمار فيجب نصب غير على الحالية ومن الإجراء على حسب العوامل في الناقص المنفي أو شبهه يعني المفرد أما إذا تقول مثلا ما قام غير زيد ما رأيت غير زيد قلبه ما مررت بغير زيد فهذا الحضور مهم جدا إذا كان تاب يكون منصوبا على الحالية وذكر في الحاشية كذلك يكون وقيل منصوبا على الاستثناء وقيل على التشبيه بظرف المكان بجامع الإذهاب كما في الأشمول المقدم الحالية وإذا كان تاب نفي في المتصل الإبدال ونصب على الحالية وإذا كان غير متصل منفصل تعين النصب على الحالية وإذا كان مفرغا يعني على حسب ما بعده سواء كان فاعلا أو مفعولا أو غيره. نعم والمستثنى الواو حرف عطف اكتفي هنا نبدأ إن شاء الله من بخلاء وعداء وحاجة في درس القادم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.